لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر في الراضي الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والشكر له شكر العابدين الذاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العرش العظيم، وأشهد أن نبينا وقائدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا فيه إلى يوم الدين. إخوة الإسلام والإيمان، أحييكم بتحية الإسلام العطرة الزكية البهية الندية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها جماعة فيتفرقون وقد نفعهم الله سبحانه وتعالى بها. فأسأله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن ينتفعون من هذا البرنامج، برنامج جسور المحبة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخيرات والبر والمسرات، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون حديثنا حول قضية من القضايا الجميلة في مسألة جسور المحبة، نشر الخير والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا منكر. لا شك أنه جسر متين من جسور المحبة. كم من إنسان أيها الإخوة أيتها الأخوات كان رفيقا في دعوته، حليما في دعوته، عالما في دعوته، فوفقه الله سبحانه وتعالى لمن أحبوه بسبب دعوته. ولو أردنا أن نذكر نماذج كثيرة جدا ممن أحبهم الناس وأحبهم جماهير المستمعين والمشاهدين في مسألة طريقة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي مسألة الأداء وتحمل هذه الدعوة، لوجدنا في الحقيقة في زمننا القديم والحديث المعاصر بفضل الله سبحانه وتعالى عددا زاخرا من أهل العلم والدعوة الذين نشروا الخير والذين كانوا بفضل الله سبحانه وتعالى دعاة هدى ومضيئ طريق المحبة لمن يريد الازدياد من المعرفة ومن التعلم من علوم الله سبحانه وتعالى. إن من الضرورات في واقعنا الدعوي المعاصر ضرورة التبشير في هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبث هذا الدين بأرجاء المعمورة. لقد باتت هذه القضية أهمية كبرى، وبات الاهتمام بنشر ثقافة التبشير بها والتلويح بأهميتها القصوى بين حين وآخر أمر في الحقيقة من القضايا الجميلة. لو عددنا كمية الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان ما بين 1.5 مليار مسلم، لعلمنا كم هي القلة القليلة من احتياجات الناس لوجود دعاة ربانيين بين هؤلاء. وعليه فنحن في الحقيقة بحاجة أكيدة لحث من لديه قدر من المعرفة والعلم أن يبذل هذا العلم ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى وينشر الخير والحق وطريق الحق والهدى. فإن الوضع الراهن الذي تعيشه الأمة الإسلامية في الحقيقة بحاجة ماسة للغاية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فأين دور الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في الجامعات والتي تحوي الغث والسمين؟ وأين دور الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في نشر دعوتهم في النوادي والمقاهي ومجامع الناس والحواري والوظائف والمتاجر؟ أين دورهم في دعوة الكثير من أغنياء المسلمين وتجار المسلمين ومحاولة التأثير عليهم؟ لعل الله سبحانه وتعالى يهدي قلب واحد منهم فيبذل ما لديه من إمكانية لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من كثير من هذه الإبل. حينما تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أين دورك أيها الداعية في دعوة الأقارب؟ أين دورك الدعوي في عملية التواصل والاتصال من خلال شبكة الإنترنت والتأثير على عموم المستخدمين لهذه الشبكة؟ كم من الناس الآن يستخدمون وسائل الإعلام الجديد كالفيسبوك، كتويتر، كجوجل بلس، كالمنتديات، كغرف البالتوك، كغرف التشات، المحادثة، الدردشة، في كلام الذي لا يليق، والله إنني أقول إن من يستخدم هذه الوسائل في الدعوة إلى الله ونشر الخير وبذل المعروف وبذل الندى وكف الأذى عن الناس، إن الناس بإذن الله سبحانه وتعالى سيحبه وسينظرون إليه نظرة رائعة جميلة. أنا أعطيكم أمثلة في الحقيقة واضحة للغاية. هنالك رجل داعية اسمه الدكتور عبد الرحمن السميط. هذا الدكتور يا إخوة، أنا لن أتحدث لكم عن عصر السلف الصالح، لن أتحدث لكم عن عصر الصحابة والتابعين. هذا الرجل الدكتور عبد الرحمن السميط، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يبارك في علمه وفي عمره وفي ماله وفي عياله. هذا الرجل من غرائب الدعاة في هذا الزمان. عبد الرحمن السميط أيها الإخوة طبيب دكتور، لم ينظر لنفسه بأنه دكتور وليس عليه فقط إلا مداوات الناس وتقديم العلاج لهم، بل فهم أن عمله كذلك فيه مجال خصب للدعوة إلى الله ونشر الخير، فأدى ما عليه وقام بالدعوة إلى الله خير قيام، حتى إنه في حديثه في برنامج مع أحد مقدمي هذا البرنامج قال له إن الله سبحانه وتعالى هدى على يدي أكثر من 4 ملايين شخص. قد يقول قائل هذه ممكن مبالغة أو قد يكون فيها نوع من الكذب، حاشا أن يكون هذا الرجل من هذا الطريق. هذا رجل 30 عام أيها الإخوة يشتغل في أفريقيا في الدعوة إلى الله، وكيف كان يدعو؟ يذهب إلى رئيس القبيلة، القبيلة قد يكون منها قرابة 400,000 شخص، إذا أسلم رئيس القبيلة على يد هذا الداعية تسلم القبيلة برمتها وكليتها بفضل الله سبحانه وتعالى، ويحبه الناس ويبتهج به، حتى كم منهم من عرض يعني عفوا حتى بناته عليه للزواج ويعرضون أن يقيم بينهم، أحبوه لأنه فعلا داعية خير إلى الله سبحانه وتعالى. الدكتور مثلا خالد الجبير أحد الدعاة من بلاد الجزيرة العربية بلاد الحرمين، ليس عالم أو بروفيسور في الشريعة مثلا، بل كان دكتورا ماهرا في جراحة القلب، ومع هذا فقد أثر تأثيرا بالغا وهدى الله عز وجل على يديه أمما من الناس، وكان يقول كثيرا إن طب القلوب وجراحتها دمويا يحتاج إلى طب القلوب وإسعافها دينيا، حتى فتح الله عز وجل عليه وعلى يديه عددا هائلا من عصاة المسلمين. من منكم من لا يعرف الشيخ المناظر الكبير الشيخ أحمد ديدات الذي كان يناظر القساوسة والقمص وعلماء الدين النصراني، هدى الله عز وجل على يديه أناسا كثر ونشر الخير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن يا إخوة لابد أن يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى في الحقيقة يأخذ على عاتقه هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى والدعوة إلى الله عز وجل واجبة على من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أمته، وقد وصفهم الله بذلك كقوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن الداعية كذلك يضع عن الناس التشديد والتقعير يعني الغلو في قضية الدعوة، بالعكس يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، الأغلال التي يضعونها على أنفسهم من الخرافات والبدع والأشياء التي لا أصل لها. فالداعية إلى الله داعية خير، داعية تبشير لا تنفير، داعية أخوة ومحبة ورقة مع الناس، ليس داعية غلظة ولا فجوة ولا كبر على الناس. قال الله عز وجل فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهذه في حقه صلى الله عليه وسلم، وفي حق أمة الإسلام كما يقول ابن تيمية قول الله عز وجل، هذه أمة الخير، أمة الإسلام، أمة الخيرية. أين هي الآن يا إخوة من هذه الخيرية؟ الخير لا شك أن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هل طبقت الأمة بأجمعها هذا الخير؟ ما هي الخيرية الموجودة في هذه الأمة؟ الخيرية هي كما قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما هي الخيرية في هذه الأمة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الخيرية في هذه الأمة كما قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الخير، التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الدعوة إلى الخير، التعاون على الخير، هذا الخير الجميل الرائع الذي فعلا نحب أن يبث في جسم هذه الأمة الإسلامية لكي تعيش هذه الأمة الإسلامية حالة البنيان المرصوص كالجسد الواحد. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: يأمرون بالمعروف بالمعروف وينهون عن المنكر بلا منكر. يعني لا تأتي كذلك تدعو إلى المعروف بأسلوب فظ، لأن الله عز وجل يقول لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. حتى لو كان الصحابة سينفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. إذن يا إخوة، نحن فعلا بحاجة إلى ماذا؟ إلى نشر هذه الدعوة، إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كم من الناس الآن بحاجة إلى الدعوة؟ كم من الناس الآن بحاجة إلى نشر الخير؟ كم من الناس الآن بحاجة إلى أمر بالمعروف؟ بعض الناس يقول: يا أخي، حينما أمر بالمعروف كأني أتدخل في خصوصيات غيري. وبعض الناس للأسف حينما تأمر بالمعروف يقول: أنا حر في تصرفاتي. يا أخي الكريم، أنا لا أقول لك أنت عبد، أنت حر بين الناس، لكن يا أخي الكريم أنت عبد لله سبحانه وتعالى. نعم يا أخي الكريم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، سنأتي إلى الله سبحانه وتعالى عبيدا له سبحانه وتعالى. لست أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل عنه: ولما قام عبد الله يدعوه. محمد صلى الله عليه وسلم عبد لله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. محمد صلى الله عليه وسلم عبد لله. أنت أخي الكريم حر بين الناس، ليس لأحد عليك وصايا، لكن أنت حقيقة عند الله سبحانه وتعالى عبد. فحينما يأتي الرجل فيقول لك: يا أخي الكريم لا تدخن، يا أخي الكريم لا تشرب الشيشة أو الأرجيلة، يا أخي الكريم ابتعد عن الأشياء التي لا تفيدك من النظر إلى الحرام، من أكل مال الحرام. بعض الناس يقول: أنا حر، لا تتدخل فيما لا يعنيك. يا أخي الكريم، حينما يدعوك الرجل والله ليس له مصلحة، ليست له مصلحة. الذي يقول لك يا أخي الكريم غض بصرك، الذي يقول لك لا تضع مالك في البنوك الربوية، الذي يقول لك يا أخي الكريم لا تأكل ميراث إخوانك ولا أخواتك، ما مصلحته من هذا الكلام؟ هل يريد مالا؟ هل يريد جاها؟ هل يريد سمعة؟ هل يريد سلطانا؟ يا أخي الكريم، هذا الرجل يريد لك الخير فقط، لا يريد لك إلا الخير. فاسمع منه وقل: جزاك الله عني خيرا، فقد نصحتني وبارك الله فيك. وهذه حقيقة يا إخوة الدين النصيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ونحن من عموم الناس، فكل منا ينصح الآخر. نعم، يجب على الداعي إلى الله أن يكون حليما فيما يدعو به، حليما فيما ينهى عنه، عليما بما يأمر به، عليما فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، كما يقول الإمام سفيان الثوري. يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى عالم، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا شك أنه ماذا؟ أنه يكون خبيرا في الشيء الذي يدعو به، وإلا فلو كان يدعو بجهل فإن الناس فعلا لا يتقبلون منه. ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما حث على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والدعوة الفردية أو الدعوة الجماعية أمر بالتعلم أولا ثم بعد ذلك بالدعوة. فالله عز وجل قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن أول أمر التفقه في الدين، ثانيا ماذا؟ لينذروا قومهم. والله سبحانه وتعالى قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، الإيمان بالله وعملوا الصالحات. إذن تؤمن بالله عز وجل وتتعلم كيف تؤمن بالله وتعمل الصالحات وتواصوا بالحق، تتواصى بالحق، تدعو إلى الله عز وجل وتواصوا بالصبر. فإذا دعوت إلى الله عز وجل فآذاك أحد فقل: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لقد شج وضرب نبي الله نوح، وكان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، حتى حينما كان يقوم من حالة إغمائه كان يقول ذلك. الداعي إلى الله يحب دعوة الناس إلى الله عز وجل بدون مصلحة مادية ولا شخصية، تجده لربما يبذل من ماله الشخصي ومن ويأخذ من وقته ويأخذ حتى كذلك من شيء من راحته لكي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، كما كان يقول الإمام رحمه الله تعالى عبد القادر الجيلاني: سبحان من ألقى في قلبي نصح الخلق وجعله أكبر همي. أكبر همك أيها الداعية أن تنصح الناس، أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، جاء في تقرير إحصائي قدمته الأمم المتحدة قبل مدة قصيرة عن الديانات في العالم، اسمعوا إلى هذا التقرير. هذا تقرير قدمته ماذا؟ الأمم المتحدة تقول: إن الإسلام أكثر الأديان انتشارا على وجه الأرض، وأنه في سرعة انتشاره يزيد بستة أضعاف على الديانة الثانية بعده. الله أكبر، دين الإسلام ينتشر مع أنه في الحقيقة لا توجد قوة للمسلمين الآن، لا توجد قوة لا مادية ولا قوة عسكرية ولا قوة اقتصادية ولا قوة حتى سياسية، قوة المسلمين في دينهم فقط. ومع ذلك لربما نجد الدين الإسلامي ينتشر في ألمانيا وفي أمريكا وفي إنجلترا وفي أسبانيا وفي النرويج وفي الدنمارك وغيرها بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن قوة الإسلام تكون في داخله. طيب إذا كنا بهذه الطريقة، هذا الأمر يجب علينا ماذا؟ أن يحثنا في الحقيقة على ماذا؟ على أن نضاعف من إمكانياتنا وأن نكثر من دعاتنا وأن نحاول قدر الإمكان أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. وطوبى لعبد دعا للرشاد مناد إلى الخير في كل واد، حثيث الخطى في سبيل الهدى وبالعزم يرقى عسير النجاد. الداعي إلى الله سبحانه وتعالى صابر على دعوته، لا يتأذى من كلام الناس، حتى لو تكلم فيه فلان وعلان فإنه قائم بالدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعو قائم بالدعوة يتصلب في دعوته ويكون مع ذلك رفيقا في الناس، والله عز وجل سيهديه سبله وسيرشده إلى الرشاد وسيكون معه سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الذين جاهدوا في الله، الجهاد ليس مجرد الجهاد بالسيف، وإنما الجهاد الدعوة وجهاد الحجة وجهاد البيان، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتكون قويا في هذه الدعوة، حتى أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كان يقول: وتبليغ سنته، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو. الله أكبر، إلى هذه الدرجة؟ نعم. يقول ابن القيم: وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن تبليغ السهام إلى نحور العدو قد يفعله كثير من الناس. يمكن لأي أحد أن يتعلم على هذه الجوانب، ويتعلم على هذه الجوانب التي تقويه بدنيا وعسكريا، لكن وأما تبليغ السنة فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليس كل أحد يستطيع أن يصبر عليها، ولذلك نحن كثيرا ما نقول في سبيل نشر الخير ونشر الهدى، في الحقيقة أن الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله، لأنك قد تعيش 30 سنة و40 سنة و50 سنة يا أخي الكريم، لكن تعاني من هذا وذاك، لكن لربما رجل يقتل في سبيل الله ويكون شهيد، ولربما يبلغه الله سبحانه وتعالى منازل عليا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الشهداء في سبيله. ولكن مع هذا فإن الرجل الذي يعيش في حياته ويرى الفتن ويرى المصائب ويرى الفواحش ويرى الكبائر، وهو بحاجة إلى أن يصبر وأن يصابر وأن يثبت على دينه وأن يدعو إلى الله وأن يصبر على الأذى، لا شك أن هذا في الحقيقة يا إخوة ماذا؟ هو بإذن الله عز وجل من الجهاد المبارك الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: وجاهدهم به جهادا كبيرا. المجاهدة بالقرآن، الجهاد بالحجة. ولذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى كان يقول: إن الرجل ليجاهد وما ضرب يوما من الدهر بسيف. يعني قد يكون مجاهد وهو لم يضرب بالسيف إطلاقا، يكون ماذا؟ مجاهد بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون مجاهد في تبليغ الحجة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، بعض الناس كذلك يقول: أنا علي إني أهدي نفسي. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. خلاص أنا علي بنفسي وأهلي والبقية ما علي منهم. أخي الكريم هذه أنانية أن تكون صالحا أخي الكريم قد يعم الله عز وجل المجتمع الصالح بالعذاب والبلاء، لكن أن تكون مصلحا فإن الله سبحانه وتعالى سيحميك وينصرك ويحفظك سبحانه وتعالى. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني هل يمكن يا رسول الله أنه إحنا نهلك والصالحون فينا، الناس الصالحين العباد الزهاد القائمين في المساجد الصائمين النهار أو قائمين بالليل، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا كثر الخبث. يعني إذا انتشر الفساد والخبث وما في دعاء إلى الله وما في أناس ينشرون الخير وما في أناس يتواصلون مع الناس بجسور المحبة التي تجعلهم بإذن الله سبحانه وتعالى يتقربون إلى الله ويتحابون فيه، نعم إذا كثر الخبث سيهلك الناس، لكن المصلح يستحيل أن يهلك معهم. قال الله عز وجل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. حتى لو كان القرى فيها ظلم وفيها فساد ولكن فيها مصلحون وفيها دعاء إلى الله عز وجل وفيها أناس ينشرون دين الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل لن يهلك هذه القرية بإذن الله سبحانه وتعالى. فتكون نجاة هذه القرية ويكون نجاة العاصين فيها لله سبحانه وتعالى على يد ماذا؟ على يد المصلحين، على يد المصلحين الذين يدعون إلى الله سبحانه وبحمده. إذن الذي يقول إنه أنا فقط علي بحالي وما بضرني الناس وخليني أهدي نفسي وما علي من الناس، هذا فهم غلط. ومثل ما يحتج به بعض الناس قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الآية يا إخوة فسرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقال حينما خطب مرة من المرات يا أيها الناس أيها القوم إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير ما وضعها الله. ما هي الآية؟ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه. والحديث أخرجه أحمد بإسناد صحيح. الناس حينما يروا المنكر ويروا الأمور التي لا تدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى والفساد ولا ينكروا هذا المنكر ولا ينشروا الخير ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يدعون إلى الله، يوشك أن يعمهم الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بعقابه. لذلك ما معنى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ المعنى حينما تدعو إلى الله وتبين له دين الله وتلقي عليه الحجة وتبين له المحجة وتعطيه الدليل والبرهان ثم بعد ذلك يقول لا أريد أن أستمع منك، خلاص لا يضرك من ضل إذا اهتديت، لأن الله سبحانه وتعالى علم منك أنك صادق في دعوتك إليه سبحانه وتعالى، ولذلك فإنه سبحانه وبحمده سينظر إليك ويعلم أنك لم تقصر في حق دعوته، مع أننا في الحقيقة قدر ما ندعو إلى الله سبحانه وتعالى فإننا ولا شك مقصرون تقصيرا تاما. انظروا إلى نوح عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله 950 عام، يدعو إلى الله يا إخوة ماذا؟ 950 عام يدعو قومه في كل وقت، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. تدعوهم إلى الله يفروا منك يفروا عنك، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، يجعل أصبعيه في أذنيه ويضع ثيابه فوق رأسه ويصروا على كفرهم ويستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. انظر إلى صبر الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى على ماذا؟ على دعوتهم. فلا شك يا أخي الكريم أن هذه الدعوة هي بإذن الله سبحانه وتعالى من وسائل قوتك في شخصيتك ومن وسائل كذلك محبة الناس لك. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يمر مرة كما يذكر الإمام الذهبي في السير على رجل كان يغني بالموسيقى وبالألفاظ التي لا تليق ولا تجوز، فقال له ابن مسعود كلمة واحدة فقط. الدعوة أحيانا قد لا تكون محاضرة ولا تكون درس، كلمة واحدة فقط أخي الكريم تقولها بصدق فالله سبحانه وتعالى بإذن الله عز وجل سيهدي هذا الرجل عليك ولو بعد حين. قال ابن مسعود لذلك الرجل، قال: يا هذا الرجل، ما أجمل هذا الصوت لو كان بالقرآن، لو أن هذا الصوت الجميل اللي أنت جالس تغني فيه بالكلام الذي لا يليق والذي لا يجوز والكلام الذي ليس هو من الألفاظ الجميلة بل هو من منكر من القول، ما أجمل هذا الصوت لو كان بالقرآن. هذا الرجل بعد سنة بفضل الله عز وجل يمر أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود فيجده رجلا يؤذن ويكون من كبار المؤذنين ويقرأ القرآن بصوت ندي جميل. انظر إلى هذه الدعوة كيف أنها بفضل الله سبحانه وتعالى كانت دعوة إلى الله، وقبل الله سبحانه وتعالى من ابن مسعود الدعوة وهدى الله عز وجل على يد ابن مسعود ذلك الرجل. هل تعلم أخي الكريم ما معنى أن نهدي الله عز وجل على ذلك رجل؟ والله إنها لا شك إنها منقبة كريمة ومنزلة رفيعة لا يعرفها في الحقيقة إلا من يعرف حقيقة الدعوة وحقيقة الهداية. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم دعاة، وأن يجعلنا وإياكم هداة، وأن يجعلنا وإياكم من الداعين إلى الخير الذين يدعون إلى كتاب الله ويدعون إلى سنة رسول الله، ليس الذين يدعون إلى رأي فلان ولا إلى قول فلان ولا إلى قول علان، بل إلى قول الله الواحد الديان وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.